رجل بنى بيته على مقادر، ثم بعد أن بنى ذلك البيت على المقادر وعلم بالحكم أي بحكم تحريم البناية على القبور، فإنه لا يستطيع الحالة هذا أن ينتقل عن ذلك البيت الكبير الذي بناه، فما الذي توجهونه أن يفعله؟ الذي يظهر أنه لا يجوز له أن يسكن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يجلس أحدكم على جمر فتخلص إلى جسده أو فتحرق جسده، نعم، فخير له من أن يجلس على قبر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطى أحدكم على جمر فتخلص إلى قدمه خير له من أن يطى على قبر. ثم هو سيصلي في بيته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. وهذا سيصلي على القبر. فالذي يظهر بل الله هو الحق أنه لا يجوز له أن يسكن في بيت وفي مقبرة. نعم، لو كان قبرا واحدا لقلنا له اقتحم محرما وأخرجه، لأنه ما يتخرب البيت بإخراج قبر واحد، لكن مقبرة ما يعني أو قبور كثير، فيجب عليه أن يترك البيت. نعم، ماذا؟ بارك الله فيكم. للأدلة، وقد استفتاني الإخوة بصنعاء، ثم بعد أن استفتوني إذا هم يتهامسون فيما بينهم، فقلت: ماذا تقولون؟ قالوا: قد أفتى بهذا القاضي أحمد سلامة، أي أنه لا يجوز أن يسكن البيت الذي في المقبرة. وصحيح أنه اعتدي على المقابر، اعتدي عليها فأصبحت ملاعب، وأيضا أصبحت ربما مدرسة أو نعم مؤسسة حكومية. فنعم، ومن عجائب أو من الغرائب أيضا إنكار الناس على إخواننا العدنيين إن خربوا قبورا يسيرة، ثم بعد ذلك ينكر عليهم الناس وهي تحر مقابر على ما هي عليه، ولا إنكار في هذا.